قطوف وهجان. القطوف من يعرف؟ الأخ القلقم ما تدري؟ ألست فلاح؟ لست فلاحا؟ الفلاح يقول أذهب أقطف العنب، ما سمعت بهذا؟ طيب القطوف الثمار، القطوف الثمار. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.